القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إلى أن قال القول الثالث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول الثالث ما حكاه الطبري عن فرقة منها مجاهد أنها قال فرقة يعني من العلماء. نعم. المقام المحمود هو أن يجلس الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم معه على كرسيه. نعم. وروت في ذلك حديثا وعضد الطبري جواز ذلك بشطط من القول. وعضد الطبري جواز ذلك بشطط من القول يعني ربما شطحات أشياء يعني العبارة الحقيقة موهمة ومخيفة لأنه أمر يمس العقيدة أن يجلس الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم معه على كرسيه. ربي على الكرسي ولا على العرش؟ ربي قال الرحمن على العرش استوى وقال كرسيه كما وسع كرسيه في الكرسي وفي العرش على أيهما. يعني هذه الأشياء ينبغي أن نؤولها بلازمها يعني أن يرفعه سبحانه وتعالى يعني أن يرفعه يعني يبعثه المقام المحمود يرفعه يعني كأن ذلك يعني رفعة يعني مكانية وليست مكانا ليست عندية مكان إنما هي عندية مكان عندية مكانه وليست مكانا. يعني سبحانه وتعالى سواء الكرسي ولا العرش أمام الكون ما بيطلع شيء، العرش هو الكرسي يعني، لكن سبحانه وتعالى خلق ذلك لنعرفه لنزداد به معرفة ونرى هذا الخلق العظيم الذي لا تساوي الأرض والسماوات أمامه شيء وسبحانه وتعالى استوى يعني كأن هيئة عطانا كأنه هيئة ملك لكن حقيقة لا لا لا لا أبدا يعني كرسي يعني من أجل أن يجلس عليه يعني سبحانه وتعالى بيتعب يعني ولا بيذكر يعني قبل الكرسي أنه يعني أين سبحانه وتعالى كيف كان قبل الكرسي أين كان يعني شو مضطجع ولا قائم ولا شو؟ الله ليس مثلنا، الله قديم، الله مخالف للحوادث سبحانه وتعالى. نعم. وروت في ذلك يعني هذه الفرقة حديثا. نعم. وعضد الطبري جواز ذلك بشطط من القول وهو لا يخرج إلا على تلطف في المعنى. جوازي ذلك بشطط من القول يعني جواز ذلك يعني هذا مشكل هذا وهو لا يخرج إلا على تلطف في المعنى على تلطف في المعنى وفيه بعد ولا ينكر مع ذلك أنه يروى يعني لكن نرويه يعني بلازمه وليس بحقيقته. نعم. بشطط. طيب والعلم يتأوله، والعلم يتأول ذلك، يجب أن يتأوله يعني. نعم. وذكر النقاش عن أبي داود السجستاني أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم. ما زال أهل العلم يتحدثون بهذا، يعني ما ننكره ولكن لا نأخذ بظاهره، يعني لا ننكره، لا ننكره لكن لا نأخذ بظاهره. نعم. من أنكر جوازه على تأويله، من أنكر جوازه الله يرحمه ويرضى عنه الشيخ القرطبي، على تأويله يعني مع تأويله، ما نأخذه بظاهره. نعم. قال أبو عمر: ومجاهد وإن كان أحد الأئمة بتأويل القرآن، بتأويل القرآن، بتأويل القرآن، فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم. أسمع شو قال. قال أبو عمر ابن عبد البر رجل من كبار العلماء: ومجاهد وإن كان أحد الأئمة بتأويل القرآن، لكن له قولان مهجوران لا يجوز الأخذ بهما، ما منا إلا رد ورد عليه، مثل ما قال الإمام مالك: إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم، يعني ليس عند واحد، أحدهما هذا. نعم. والثاني في تأويل قوله تعالى، انظر لهذا الكلام: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ماذا قال؟ تنتظر الثواب، تنتظر، ناظرة عم تنتظر. الانتظار هذا ليس يعني من الإكرام، تنتظر. الآية واضحة: تنظر ناظرة إلى ربها ناظرة. متى يعني تنظر الوجوه؟ عندما ترى ما يسرها. قال: تنتظر الثواب، ليس من النظر، يعني المعتزلة يعني ينكرون هذا مع أنه صحيح، وهو ضرب من هذا، هو ليس من المعتزلة، لكن قال تنتظر الثواب وليس من النظر. لا. نعم. قلت: ذكر هذا في باب ابن شهاب، في باب، لا قلت ذكر هذا في باب، ذكر هذا في باب ابن شهاب في حديث التنزيل. نعم. وروي عن مجاهد أيضا في هذه الآية أنه قال: يجلسه على العرش. وهذا تأويل غير مستحيل، تأويل، تأويل مؤخذ بالظاهر غير مستحيل، نسمع يعني نسمع نقبل، لكنه أول سبحانه وتعالى. نعم. لأن الله تعالى كان قبل خلقه الأشياء كلها والعرش قائما بذلك. ليش يعني من وهذا تأويل غير مستحيل؟ لأن الله كان قبل، ليش يعني؟ لأننا نعتقد أن الله تعالى كان قبل خلقه الأشياء كلها والعرش قائما، كان قائما بذاته، قائما بذاته سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى عرش ولا كرسي ولا يعني. نعم. فلذلك نؤول، منين إجا التأويل؟ لأنه سبحانه وتعالى قائما بذاته قبل أن يخلق العرش، قديم، ما في قديم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم خلق الأشياء من غير حاجة إليها، نعم، بل إظهارا لقدرته وحكمته، وليعرف وجوده وتوحيده وكمال قدرته وعلمه بكل أفعاله المحكمة. نعم. وخلق لنفسه عرشا استوى عليه كما شاء من غير أن صار له مماسا. أيوة. أو كيف شاء يعني جعل لنفسه عرشا، يعني تقريب أن يعني ملك وشيء عظيم يعني. أما استوى يعني مثل ما قال فيجلس الله تعالى سيدنا محمد معه على كرسيه، يعني الخلق كله يعني الكرسي العرش أدي اللهم صل يعني مثلنا يعني، والعرش يعني العرش بالنسبة للكون ما بيطلع سنتي يعني، أما بالنسبة إلى من المخلوقات العرش أكبر من السماوات يعني سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ الله أعلم. وعقولنا لا تستطيع إدراك هذه والبحث فيها وتركها، هذا الإدراك وهذا الإيمان، مثل ما قال الإمام مالك ترك الإدراك إدراك والبحث عن ذات الله إشراك. نعم. قيل هو الآن على الصفة التي كان عليها قبل أن يخلق المكان والزمان. فعلى هذا يعني قائم بنفسه سبحانه وتعالى. نعم. فعلى هذا القول سواء في الجواز أقعد محمدا على العرش أو على الأرض، لأن استواء الله تعالى على العرش ليس بمعنى الانتقال والزوال وتحويل الأحوال من القيام والقعود والحال التي تشغل العرش، بل هو مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه. يعني بعضهم يقول استوى استولى، قد استوى بشر على العراق بدون حرب ولا دم مهراقي. استوى يعني استولى. نعم. بل هو مستوى على عرشه كما أخبر عن نفسه بلا كيف. نعم. أي كيف نؤمن أن الله قال استوى الرحمن على العرش استوى؟ فالإمام الغزالي الله يرضى عنه ومننا من مدده قال الرحمن على العرش استوى، لا تقول كيف استوى كيف النزول، أنت لا تدري كذا، كي لا تدري أنت أكل أنت لا تدري كيف الطعام يجري في بدنك وكيف تبول. فقال لا تقول كيف استوى كيف النزول، أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف جرى منك أو كيف تبول. نعم نعم. يعني نسلم هكذا يعني سبحانه وتعالى أخبرنا نسلم، عقولنا ليست يعني لا تستوي لهذا يعني. إيه مثل ما قال. نعم. وليس إقعاده محمد، هي أبيات سبعة من أبياته، قصر القول فذا جرح يطول. لا تعرف نفسك إلا هلا ما فهموا يعني، وعمل بعضهم كتاب الإنسان ذلك المجهول، بدنا نعرف الله يعني، مثل هذول اللي بسموا حالهم سلفية والعياذ بالله. سمعته يقول يعني قال كلام يعني كلام كما أنطق، هيك عم هيك كما أقول نطق ينطق، الله لا يعطيك عافية البعيد. كما ينطق. أنا إذا ما بقى بدي أقول محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، إذا ما بقول ميم ما بقدر أقول حاء، وإذا ما بقول حاء ما بقول ميم تاني محمد. هذا عجز وفقر هذا. أما الله كلامه غير كلامنا، متكلم بس مثل كلامنا، هذا عجز. هذا لا تستطيع أن تتكلم تقول صلى الله عليه وسلم وتقول محمد صلى الله، ما بتقول صلى لحتى بالتدريج، هذا عجز فقير لأن تقول هذا الحرف لتتوصل للآخر. أما الله ما عنده هذا الشيء. الله هذا الله سبحانه وتعالى، يعني كلامه نفسي سبحانه وتعالى، مو كلام يعني كلام اللي هو يعني من حروف ونطق ورمي الفم فيها، يعني يتكلم يعني مثل ما أتكلم، يعني وله فم وله شفتين، شفتين سمعك والله ولا راء. كيف كان يتكلم سيدنا موسى؟ كيف كان يتكلم سيدنا موسى؟ ما يعني كيف يكلمه؟ يخلق هذا سبحانه وتعالى، يكلمه يسمعه ذلك. أما بالكلام يعني سبحانه وتعالى يخلق فيه هذا السمع، أما ما يتكلم معه ذلك كيف يفهمه؟ يخرج سبحانه وتعالى يخلق هذا الكلام في سيدنا موسى. أما بيتكلم حكمتنا يتكلم، يخلق هذا الكلام سبحانه وتعالى الذي هو عنده ليفهمه من يفهمه. نعم. وليس إقعاده ليس أنه ليس كمثله شيء. لما بتكلم يعني وقعت واضحة الورطة اللي وقع فيها. لما بتقول يتكلم يعني مثل ما عم بتكلم، يعني هو مثلي، الله قال ليس كمثله، بتقول مثلي، مو قال سبحانه وتعالى ليس كمثله وتقول مثلي، ليس كمثله شيء. الميم بدها شفا، والقاف والراء بدها لسان، و و و و و وهذا فقر بالنسبة لنا، هذا فقر. لولا لساني ما بقدر بتكلم، ولولا شفتي لا أستطيع الكلام. يعني سبحانه وتعالى مفتقر لهذا. يعني الله الله يعني كيف أنت، يعني أنت ما تعرف نفسك، يعني نقول الله انتهى، والله غدا ما يسألون عن هذا. نعم. وليس إقعاده محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش موجبا له صفة الربوبية أو مخرجا له عن صفة العبودية، بل هو رفع لمحله وتشريف له على خلقه. بس هذا هو. وأما قوله في الإخبار معه، يجلسه معه، فهو بمنزلة قوله تعالى إن الذين عند ربك. إيه. عند ربك شو يعني عند ربك؟ بقول الشيخ الصاوي يعني على بهذا، هذا مكانه وليس مكانا، مكانه وليس مكانا. عند ربي يعني لهم مكانة وليس مكانا. نعم. ورب ابن لي عندك بيتا في الجنة. نعم. وإن الله لمع المحسنين ونحو ذلك، كل ذلك عائد إلى الرتبة والمنزلة والحظوة والدرجة الرفيعة لا إلى المكان. شوف تحت شو قايل، هذا تأويل غير صحيح. لا هذا تأويل صحيح، وهذا الكلام غير صحيح. هذا فيه يعني في نزعة سلفية من المنقولات، هذه كاتب الحكي. لا، هذا التأويل الصحيح ويجب أن يكون. هذا التأويل صحيح؟ لا، هذا الكلام غير صحيح. الشيخ الصاوي هيك ذكر على الجلالين، قول هذا مكانه وليس مكان. نعم. أي خبر في حكم الأحياء مشتلط؟ أي خبر يشتق من نص لدرجة إنه يعني بعض يقول صفة الضحك، صفة يعني صراحة كثير في صار في الموضوع. أي خبر عن في حديث أو في آية عم يشتق من نص هيك في بعض موضوع العقائد ذكر صفة الضحك، صفة الغضب، صفة الهرولة يمشي، صفة غضب، الغضب. يعني الغضب، يعني إذا بنقول غضب ربنا يعني معناته مو حليم، قال له طول بالك يعني مو حليم. اللي بيغضب مين؟ اللي بيغضب، اللي بيغضب هذا الحي اللي ما يستطيع يعني ليش بيغضب؟ لأنه يخاف من غضب منه، فبيغضب بده يطغى عليه. أما سبحانه وتعالى حليم لا يغضب، يغضب طيب ورد يغضب، تأخذها بلازمها يعني ينتقم، هذا معنى يغضب. مو يغضب يعني داء صدره حاشاه سبحانه وتعالى حتى غضب طلع خلقه يعني. إذا كان كما يقولون ممكن يشتق البحر صفة المكان أو إيه نعم يشتق من وصفة وهذا شيء نعم. يعني سبحانه وتعالى بعدين عنده يعني قد كم سبحانه وتعالى أخذ من الكون، الكون ما يعني والله أنا بحتار يعني بالكون. يعني سبحانه وتعالى يا هل ترى شوفي يعني في الأرض، لكن يا هل ترى الأرض مهما كانت حلقة بالفضاء ما بتطلع حلقة، نقطة بالفضاء يا هل ترى بالفضاء شوفي. وهذا إذا ما نؤمن فيه نكفر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني الجبل راح صار بالأرض. شلون تجلى؟ يعني جعله دكا خلص. يعني هذا الله يا جماعة، يا الله، هذا يا الله، هذا لكن سبحانه وتعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. واضحة الآيات، واضحة يعني لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الآيات ليس كمثله شيء، قال لك هذا الكلام من أجل أن تزل أقدام وتثبت أقدام. سبحانه وتعالى، وما قلت لك يعني استغفر الله، بقول له شو عميان ولا ما بتفهم؟ عم قال لك ليس كمثله شيء، عم قال لك لا تدركه الأبصار، يعني سبحانه وتعالى. في الله ولا تفكروا في ذلك، في الله لا، فتهلكوا، لذلك هلكوا. نعم. الرابع إخراجه. شوف على الأمور على ظاهرها، عم يقول هذا اللي عم يحكي، قال يعني اللقطة لا يعني لا تلتقط لقطته، الحرام لا تلتقط لقطته، ما بصير ناخذها. قلت له إذا واحد شاف 100 ريال وعم تضحك قال له عم يشطفها، شو يساوي فيها؟ شو يساوي فيها؟ بيتركا يشطفا ويكبا يجوز هذا يعني قال شو ما نزعف بالحديث يعني ولكي لا تلتقط للتملك يا فهيم مو لا تلتقط هيك انه لا تلتقط يلا كبا مع زبالة لا تلتقط خليها مع زبالة فهم هذا هذا بيدلك ما يعني مدى فهمه وهذا عم يدرس على الكرسي ويعني نعم الرابع إخراجه من النار بشفاعته من يخرج قاله جابر بن عبد الله ذكره مسلم وقد ذكرناه في كتاب التذكرة والله الموفق السادسة اختلف العلماء في كون القيام بالليل سببا للمقام المحمود على قولين أحدهما أن البارئ تعالى يجعل ما شاء من فعله سببا لفضله من غير معرفة بوجه الحكمة فيه أو بمعرفة وجه الحكمة عيد بالله ما كنت معك اختلف العلماء في كون القيام بالليل سببا للمقام المحمود على قولين نعم أحدهما أن البارئ تعالى يجعل ما شاء من فعله سببا لفضله من غير معرفة بوجه الحكمة فيه أو بمعرفة يعني يجعل ما شاء من فعله سبحانه وتعالى سببا لفضله يعني شوف يعني ما شاء من فعله هو من فعله يعني فعله يعني خلقه الفعل في عبيده يعني كل بالله لأنه ما شاء من فعله سببا لفضله يعني خلق فيك ونسب إليك نعم الثاني أن قيام الليل فيه الخلوة مع البارئ والمناجات دون الناس نعم فأعطي الخلوة به ومناجاته في قيامه وهو المقام ومناجاته نعم يوم القيامة في قيامه وهو المقام المحمود نعم ويتفاضل فيه الخلق بحسب درجاتهم نعم فأجلهم فيه درجة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يعطى ما لا يعطى أحد ويشفع ما لا يشفع أحد وعسى من الله عز وجل واجبه ومقاما نصب على الضر أي في مقامه أو إلى مقامه وذكر الطبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المقام المحمود هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي يا الله هذا يعني فالمقام الموضع الذي يقوم فيه الإنسان للأمور الجليلة كالمقامات بين يدي الملوك قوله تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا المعنى أمتني إماتة صدق وبعثني يوم القيامة مبعث صدق ليتصل بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا كأنه لما وعده ذلك أمره أن يدعوه لينجز له الوعد وقيل أدخلني في المأمور وأخرجني من المنهي يعني شو على أن عسى أن يبعثك، يعني كأنه لما وعده ذلك أمره أن يدعو لينجز له الوعد سبحانه وتعالى. نعم. وقيل أدخلني في المأمور وأخرجني من، يعني بدي أقول يعني شو معناها أدخلني في المأمور وأخرجني من المنهي، كلنا ندعو بهذا. نعم. نعم. وقيل علمه ما يدعو به في صلاته وغيرها من إخراجه من بين المشركين وإدخاله موضع الأمن. نعم. فأخرجه من مكة وصيره إلى المدينة. يعني خرج يعني من بين المشركين من الخوف. نعم. وأدخله موضع المؤمنين. نعم. وهذا المعنى رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال هذا حديث حسن صحيح. وقال الضحاك هو خروجه من مكة ودخوله مكة يوم الفتح آمنا. دخل يعني خرج منها ودخل. نعم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أبو سهل حين رجع من تبوك وقد قال المنافقون ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني إدخال عز وإخراج نصر إلى مكة. نعم. وقيل المعنى أدخلني في الأمر الذي أكرمتني به من النبوة مدخل صدق وأخرجني منه مخرج صدق إذا أمتني. قال معناه مجاهد والمدخل والمدخل والمخرج بضم الميم بمعنى الإدخال والإخراج. أدخلني يعني متعدي بالهمس. نعم. رباعي يعني صح. كقوله تعالى أنزلني منزلا مباركا. أنزلني منزلا، أما نزل منزلا. نعم. أي إنزالا لا أرى فيه ما أكره، وهي قراءة العامة يعني كل القراء. نعم. وقرأ الحسن وأبو العالية ونصر بن عاصم مدخل ومخرج لفتح الميمين بمعنى الدخول والخروج. نعم. فالأول رباعي أخرجني مدخلا أدخلني مدخلا. نعم. يعني اجعلني أدخل مدخل. نعم. وقال ابن عباس أدخلني القبر مدخل صدق عند الموت وأخرجني مخرج صدق عند البعث. وقيل أدخلني حيثما أدخلتني بالصدق، يعني أي دخول أدخله اجعلني صادقا به الدخول عام يعني، وهذا لنا يعني، وأخرجني بالصدق. نعم. أي لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه. نعم. فإن ذا الوجهين لا يكون وجيها عندك. وقيل الآية عامة في كل ما يتناول من الأمور ويحاول من الأسفار والأعمال وينتظر من تصريف المقادير في الموت والحياة فهو دعاء، ومعناه رب أصلح لي وردي في كل الأمور وصدري، صدري رجوعي، وردي يعني عندما أرد، ورد إذا ورد البحيرة قائما عن سيف الدولة، يعني ورد إذا ورد البحيرة. فهذا الورد ورد يعني أتى، وصدر يعني رجع، وهذا اللي قاله سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في غزوة إيش مع الروم عندما غزوا يعني بعثنا عليه الصلاة والسلام مؤتة حياك الله. فيعني قتل يعني قتل سيدنا كان سيدنا زيد بعدين سيدنا جعفر. سيدنا جعفر جاء علج كبير وقوي كتير شقوا بالنص أدمه قوي يعني. بعدين سيدنا اللهم صل عليه ذكر أنه ويخبر الصحابة وعد عيناه تذريفان عليه الصلاة والسلام قال قتل زيد قتل جعفر إيه فيخبرهم. فسيدنا عبد الله بن رواحة يعني كأنه بكى أو شيء يعني فقالوا له أنت البطل وأنت فلان وله شعر يعني بالبطولات كذا إيه تبكي أنه والله ما أخاف الموت لكن الله قال وإن منكم إلا واردها يرد يعني يأتي جهنم فهذا محقق وإن منكم إلا واردها فهذا الورود فمن لي بالصدر يعني هذا الورود لكن الرجوع كيف أذهب منه هذا الورود فمن لي بالصدر هذا الذي يبكيني فهذا قوله وصدري يعني نعم. وقوله واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا قال الشعبي وعكرمة أي حجة ثابتة نعم. وذهب الحسن إلى أنه العز والنصر وإظهار دينه على الدين كله قال فوعده الله لينزعن ملك فارس والروم وغيرها فيجعله له الحمد لله. وكل الأمور التي ذكرها كانت يعني متضمنة في هذا الدعاء الذي علمه الله سبحانه وتعالى رسوله ونحن ندعو بذلك. فربي أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا والحمد لله رب العالمين.